بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، سنتابع درسنا في المقدمة الآية الرومية. قال رحمه الله: باب المنادى. والمنادى معروف، هو الاسم الذي يدخل عليه حرف نداء، يا أو إحدى أخواتها، يا زيد، يا عمرو، يا طالب العلم، يا صاعدا جبلا، يا أيها الرجل، وهكذا. هذا المنادى. المنادى قبل أن نعرف حكمه في الإعراب لا بد من معرفة أولا أقسامه. من معرفة أقسامه، المنادى ينقسم إلى 5 أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: المنادى 5 أنواع. الأول: المفرد العلم. المفرد العلم، والمراد بالإفراد هنا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما تقدم في لا النافية للجنس. يعني ليس المراد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية والجمع، لا، الإفراد هنا، لأن الإفراد في النحو في كل باب بحسبه، الإفراد في النحو في كل باب بحسبه. هنا المراد بالإفراد يعني ليس مضافا، كعبد الله مثلا، هذا مضاف، هذا ليس مفردا هنا عندنا، هذا ليس مفردا، عبد الله ليس بمفرد في النداء في باب المنادى. فالإفراد هنا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلم، أخذنا العلم كزيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره، هذا النوع الأول، أن يكون مفردا علما، مثل يا زيد، يا عمرو، يا بكر، يا طلحة، يا عروة، يا عمر، وهكذا. وكذلك الأنثى، يا زينب، ويا فاطمة، ويا خديجة، ويا عائشة، هذا كله مفرد علم، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: والنكرة المقصودة. المقصودة يعني المعينة التي يراد بها شخص بعينه، يراد بها شخص بعينه، كما لو قلت لرجل أمامك: يا رجل. كلمة رجل هذه نكرة ولكنها مقصودة، لأنك أردت بها شخصا معينا أمامك، واقف، هو أمامك يقف. أو قلت لرجل يركب سيارة يسوقها، قلت له: يا سائق، وأنت تخاطبه، فكلمة سائق نكرة، لكنك أردت بها شخصا معينا تخاطبه أمامك أو تناديه، هذه النكرة المقصودة. الثالث قال: والنكرة غير المقصودة التي لا يراد بها شخصا بعينه، يراد بها فردا من جنسه، يراد بها فرد واحد من جنسه، كما لو قال الواعظ مثلا: يا رجل اتق الله. فالواعظ الآن بكلمة رجل ما يريد شخصا معينا، أراد شخص فردا من جنسه، هذا معنى نكرة غير مقصودة. الرابع قال: والمضاف. المضاف كعبد الله، يعني المضاف ما يراد به الإضافة الإسنادية، عبد الله، وعبد الرحمن مثلا، وكذلك في أسماء النساء كانوا يسمون أمة العزيز وأمة الجبار وأمة الله وإلى آخره، يسمون أسماء هكذا مركبة عند النساء. وأحيانا تسمى البنت بقطر الندى كما هو معروف في التاريخ، وست كذا وأم كذا، هذا كله مضاف، كله من التراكيب. والمشبه بالمضاف، القسم الخامس المشبه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. النحاة يقولون المشبه بالمضاف أو الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معنى، من تمام معنى. بينا ذلك في درس لا النافذ الجنس، يا صاعدا جبلا، يا طالبا علما، وهكذا. هذا الشبيه بالمضاف. إذن هذه خمسة، المنادى خمسة أنواع: يا زيد مفرد علم، يا رجل تريد رجلا معينا أمامك نكرة مقصودة، يا رجل يقولها الإنسان أو يقولها الواعظ أو يقولها المدرس، المدرس يقول يا طالب، ولا يريد أحدا بعينه. انتظر في دوامك أو في دروسك مثلا، هذا نكرة ليست مقصودة. يا عبد الله مضاف، يا راكبا بعيرا، أو يا صاعدا جبلا، هذا شبيه بالمضاف. طيب الآن نريد الإعراب بعدما عرفنا أنواع الإضافة أنواع المنادى، نريد أن نعرف الإعراب. أما المفرد العلم والنكرة المقصودة، المنادى إذا كان مفردا علما أو كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم في محل نصب. فإذا أردت أن تنادي مثلا زيدا، زيد مفرد علم، تقول يا زيد، يا زيد، هذا مبني على الضم. إذا أردت أن تنادي طالبا من الطلبة يمر أمامك وأنت تعرفه ولكنك لا تعرف اسمه، فأردت أن تناديه تقول له يا طالب، لأنه نكرة مقصودة. إذا كان الاسم مفردا علما أو نكرة مقصودة يبنى على الضم. طيب المنادى أصلا ما حكمه؟ المنادى من المنصوبات، أليس كذلك؟ لأننا لازلنا في باب المنصوبات. المنادى منصوب معروف، المنادى منصوب كالحال وكالتمييز وكالمفعول به وكالمفعول فيه وكالمفعول معه معروف منصوب، لكن هنا يبنى على الضم. إذا كان مفردا علما أو كان نكرة مقصودة يبنى على الضم في محل نصب، في محل نصب، لأن الإعراب هنا إيش يكون؟ يكون محليا. طيب فإذا أردت أن تعرب يا زيد تقول يا حرف نداء لا محل له من الإعراب، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب على النداء لأنه منادى. يا طالب كذلك، يا حرف نداء لا محل له من الإعراب، طالب منادى مبني على الضم في محل نصب. أما الأقسام الثلاثة الباقية، النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا. فإذا أردت أن تخاطب طالبا ليس معينا ولا مقصودا ولا معروفا، فإنك تقول يا طالبا اجتهد في دروسك. فهنا طالبا منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه نكرة ليست مقصودة. وكذلك إذا قلت يا عبد الله هذا مضاف، كذلك تنصبه، فتقول يا حرف نداء لا محل له من الإعراب، وعبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. يا أم حكيم، يا حرف نداء، أم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وحكيم مضاف إليه. يا أم عمرو كما قال جرير، جزاك الله مغفرة، جزاك الله. يا أم عمرو، يا حرف نداء وأم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وعمر مضاف إليه. إذن المضاف إليه يكون منصوبا كما تقدم إعرابه، والنصب يكون في الشطر الأول يعني في المضاف. طيب كذلك الشبيه بالمضاف، يا صاعدا جبلا، صاعدا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شواهد من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا مالك، يا حرف نداء، ومالك منادى مبني على الضم، لماذا؟ لأنه مفرد على مالك، وخازن النار، ملك كريم وخازن النار، أهل النار ينادونه ليقضي علينا ربك، قال إنكم مكفون، أعوذ بالله. فهو علم مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، على النداء في محل نصب، يا مالك. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. من قال هذه الكلمة؟ المنافقون في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب. يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم. هذه الكلمة، هذه الآية الكريمة فيها شاهدان معنا على درسين، درس الذي معنا درس أخذناه. طيب يا حرف نداء، أهل منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، يثرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه إيش؟ ممنوع من الصرف، بس إيش طمعه؟ لأنه ممنوع من الصرف، إيش العلة في منعه؟ يثرب، إيش العلة في منعه؟ لأنه علم أعجمي، لأنه علم على وزن الفعل، نعم، يثرب. علم، لأن يثرب علم على شخص أم على بلد؟ على بلد. وش العلة الثانية؟ وزنة الفعل، وزنة الفعل، ككلمة ينبع، ينبع نوع من الصرف، نفس العلة العالمية وزنة الفعل ينبع. طيب يا أهل يثرب، المنادى هنا منصوب، لماذا؟ المضاف، لا مقام لكم، لا هذه النافي للجنس وتعمل عمل إن، ومقام مقام اسم لا، اسم لا نافي للجنس، لا مقام منصوب أم مبني، لا مقام لكم، لو كان منصوبا لقال لا مقاما لكم، مبني على الفتح. أما قلنا يعني الأحكام، انتبهوا الأحكام التي في المنادى هي موجودة هناك في لا النافية ولا لا؟ إذا كان اسم لا علما مفردا، إذا كان فردا سواء كان علما أو غيره، مع أنه العلم هنا ما يأتي في لا، لأن يشترط في لا هنا، يشترط في لا أن يكون اسمها نكر. فاسم لا إذا كان مفردا واحدا يبنى على الفتح، لا رجل في الدار، ما أخذنا هذا؟ طيب لا مقام، مقام اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، ولا لكم خبر لا، خبر لا أو متعلق بخبر لا على القولين. إذن هذه الآية الكريمة فيها شاهدان، شاهد على درس المنادى وشاهد على درس لا النافي للجنس. طيب قال المؤلف رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. طيب أين يكون النصب؟ في المحل، نحو يا زيد ويا رجل، وكذا يا زيود ويا هنود، ولا لا؟ كذلك أيضا، لأن المقصود هنا بالفم المفرد ليس ما يقابل التثنية والجمع، لا، ما يقابل الإضافة والشبيه بالمضاف، واضح؟ فلو كان عندك مجموعة من الناس كلهم اسمهم زيد، كيف تقول لهم يا زيود؟ لأن المفرد علم، هنا هو مفرد علم، فالإفراد هنا ما يقابل الإضافة والشبيه بالمضاف، واضح؟ ولو عندك أيضا مجموعة من النساء كل واحدة اسمها فاطمة، كيف تناديهم؟ يا فواطم، وكذلك في يا زيانب جمع زينب، أو الزينبات كلها صحيحة. قال: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. الثلاثة الباقية منصوبة، ما هي؟ النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، كقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. كلمة غافل هنا هل الواعظ يريد بها شخصا بعينه أم أنه يريد فردا من جنسه؟ نعم، هو ما يريد شخص بعينه، هذه نكرة ليست مقصودة. طيب قول الداعي يا رحيما بالعباد، هذا من أي الأنواع؟ يا رحيما بالعباد، ها، شبيه بالمضاف، نعم، هذا من باب الشبيه بالمضاف، وأظن أن درس المنادى اتضح وتبين. أنت إذا ضبطت أقسام المنادى فقد ضبطت إعرابه إن شاء الله. طبعا هناك مسائل وتفصيلات في الباب لكنها ليست في الأجرمية، فتترك في كتاب أوسع، وهكذا. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.